بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان في المقصد الثاني فيما يترتب على الركن الثاني فيما يجب على الصائم الإمساك عنه، وقد تكلمنا عن مسائل وتكلمنا عن تفريع يتعلق بالمسائل، واليوم نتكلم عن فروع تتعلق أيضا بالركن الثاني من أركان كتاب الصوم. الأول من هذه الفروع، قال المصنف قدس الله نفسه الزكية: لو تمضمض متداويا، والمراد منه أي أن الصائم لو تمضمض متداويا أو طرح في فمه خرزا أو غيره لغرض صحيح فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه، لم يفسد صومه، ولو فعل ذلك عبثا قيل عليه القضاء وقيل لا وهو الأشبه. طبعا عندما يقول وهو الأشبه أي الأشبه بأصول المذهب وقواعده، والمصنف ابتنى هذا الحكم من القيل الثاني وهو أنه لا يفسر صومه بناء لحديث الرفع، لحديث الرفع والإطلاقات في المضمضة وذوق الطعام ومص الريق وإلى غير ذلك. فإذا لو تمضمض الصائم متداويا أو وضع في حلقه شيئا وسبق إلى الجوف بدون قصد وبدون عمد لا يفسر صومه. مثلا المضمضة بالدواء، مثلا المضمضة بالدواء إذا كان عنده مثلا جروح أو ما شابه ذلك في الحلق، ووصف له الطبيب دواء يتمضمض به وهو في نهار شهر رمضان، فهل أن مضمضته تفسد الصوم أم لا تفسد الصوم؟ نقول لا تفسد الصوم، لا تفسد الصوم، حتى ولو سبق إلى جوفه بدون عمد وبدون قصد. لكن لو أنه يعلم متى ما وضع في حلقه شيء سبق إلى الجوف، يعلم ذلك من عادته ذلك، فنقول يؤدي هذا إلى فساد الصوم، وقد يدخل في دائرة ماذا؟ الإفطار متعمدا، لأنه يعلم أنه متى ما وضع شيئا في حلقه سبقه إلى الداخل. الثاني، ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه يحرم ابتلاعه للصائم. التخليل بين الأسنان، عندما نخلل بين الأسنان بعض بقايا الطعام الصغيرة تخرج بهذا التخليل. فهل يجوز لنا ابتلاع هذه البقايا الصغيرة؟ وهل يصدق عليها طعام؟ نقول طالما هي خارج الفم فإذا دخلت إلى الداخل سواء صدق عليه مما يصدق عليه الطعام أم لم يصدق عليه أنه طعام، سواء كان معتادا أم كان غير معتاد، إذا سبق إلى الحلق عن تعمد فيؤدي ذلك إلى بطلان الصوم. فلذلك قال يحرم ابتلاعه للصائم. فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء. بس قضاء نقول إذا كان متعمد، بس القضاء. قال والأشبه القضاء والكفارة. وفي السهو لا شيء عليه. لكن عندهم العلماء أنه لو كان يحتمل احتمالا كبيرا معتد في نظر العقلاء أنه إذا ترك التخليل ليلا أدى إلى ابتلاع ما بين الأسنان، نقول هنا يجب عليه التخليل، يجب عليه التخليل. وآية الله العظمى الشيخ محمد أمين زيني عليه الرحمة تعرض لهذه الأبحاث بشكل سلس وبشكل جدا مفصل ولطيف، بإمكانكم أن تراجعوا. نعم، رسالة عملية كلمة التقوى. الثالث، لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق على الحقنة بالماء. يعني كيف؟ يعني السبب الأول المفسد للصوم هو كل ما يصل إلى الجوف، كل ما يصل إلى الجوف مفسد للصوم، لكن عن طريق الحلق، عن طريق الحلق. يعني لو واحد مثلا طعن بسكين فدخلت السكين إلى جوفه وهو صائم، هل يفطر؟ أو هو طعن نفسه بسكين يفطر؟ لا، وإن وصلت السكين مثلا إلى الجوف. لكن بالنسبة إلى ما يصل إلى الجوف عن طريق الدبر أو عن طريق القبول، هذا طبعا يؤدي إلى فساد الصوم. إلا أن ما يصل إلى الجوف بالنسبة إلى الدبر إذا كان حقنة مائعة أدى إلى فساد الصوم، إذا كان حقنة جامدة لا يؤدي إلى فساد الصوم. لماذا؟ لأن الحقنة المائعة حتما سوف تصل إلى الداخل إلى المعدة، لكن الحقنة الجامدة لا، تحتاج إلى وقت، بل ولا يمكنها أن تصل إلى داخل، ما تصل. ولذلك قال على الحقنة بالماء، الماء فقط يعني السائل يعني. وقيل صب الدواء في الإحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده، وفيه تردد. المراد من الإحليل هو ذكر الرجل، يسمى الإحليل ذكر الرجل، آلة الرجل يسمى الإحليل. فلو وضع بداخلها الدواء حتى وصل إلى الجوف هل يفسد الصوم أم لا يفسد الصوم؟ قال قيل يفسده وفيه تردد. هل أنه يفسد الصوم فعلا أم لا؟ من ناحية نقول نعم، لأنه يصل إلى الجوف، ما الفرق بينه وبين الحقنة المائعة؟ لكن من ناحية أخرى نقول لا، لأن الروايات في ما يؤدي إلى فساد الصوم حصرت المفطرات، حصرت المفترات، فهذه المفترات محصورة. وبالنسبة إلى صب الدواف اللحية حتى الجوف، تردد المصنف فيه الرابع: لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق ولو كان عمدان ما لم ينفصل عن الفم. النخامة وهو الخليط، الخليط المخاطي الغليظ الذي يصل إلى الحلق، إما أن يكون على نحو الصعود وإما أن يكون على نحو النزول، إما أن يكون صاعد من الصدر وإما أن يكون نازل من الرأس. زين، هل ابتلاع النخامة يؤدي إلى فساد الصوم أم لا يؤدي إلى فساد الصوم؟ قال: لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق ولو كان عمدان، ولو كان عمدان ما لم ينفصل عن الفم. أما إذا انفصل عن الفم ثم ابتلعه فيكون مفسد الصوم. وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل وتعدى الحلق من غير قصد لم يفسد الصوم، ولو تعمد ابتلاعه أفسد. هذا الخليط نفسه هو النخامة، ولذلك منهم من قال أن النخامة سواء كانت صاعدة أم نازلة لا تؤدي إلى فساد الصوم، ومنهم من قال أن النخامة الصاعدة حتى وإن وصلت إلى فضاء الفم لا تؤدي إلى فساد الصوم، أما النخامة النازلة إذا وصلت إلى فضاء الفم وتم ابتلاعها أدى ذلك إلى فساد الصوم. لكن إذا نزلت واسترسلت دون أن تصل إلى الفم، لو مثلا كانت صاعدة وصلت إلى الحلقوم ما وصلت إلى الفضاء بإمكانه أن يقذفها في الخارج فابتلعها ليس عليه شيء، أو نزلت مباشرة وابتلعها ليس عليه شيء، لكن إذا وصلت إلى فضاء الفم لا يصير. بالنسبة للشيخ حسين عليه الرحمة يقول: إذا وصلت إلى الحلقوم يجب عليه إخراجها، لا يجوز ابتلاعها، وإذا لم يتمكن فليخرجها ولو أن يقطعها، يقطع حشوش فيخرجها. الخامس: ما له طعم كالعلك، قيل يفسد الصوم وقيل لا يفسده، وهو الأشباه. العلك يجوز للصائم أن يتناول العلك أم لا يجوز؟ يجوز، حتى ولو تأثر الريق بطعم العلك، لأن الطعم يكون مستهلك في اللعاب، يكون مستهلك في الريق فيجوز ابتلاعه ما لم يحتوي على جزيئات من العلك، أما إذا كان يحتوي على جزيئات فلا يجوز ابتلاعه. اي نعم، وان كان متأثرا بالطعم اي ما يخالف، يكون مستهلك في اللعاب، يكون مستهلك في اللعاب، يكون مستهلك في اللعاب، لكن اذا صارت فيه بعض جزيئات العلك وابتلعت لا، هني اختلف. قال: وقيل لا يفسده، ما له طعم كالعلك قيل يفسد الصوم، قيل يفسد الصوم، وقيل لا يفسده، وهو الأشباه، أي بأصول المذهب والقواعد. السادس: إذا طلع الفجر وفي فيه طعام لفظا. قاعد يتسحر ولا يأذن بيبلع اللقمة سمع الأذان لازم يطلعها. لا يقول خلاص أنا الحين ابتلعها وبعدين الباقي ما أنا متناول إنه لا خلاص. ولو ابتلعه فسد صومه وعليه مع القضاء الكفارة. السابع المنفرد برؤية هلال شهر رمضان إذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة. عجيب ما ثبت الهلال، ما أحد من العلماء ثبت الهلال، ما أحد من المراجع ثبت الهلال، بس هذا يتميز برؤية واضحة وجيدة. رأى الهلال لكن ما تحصل معه على آخر حتى يشهد، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يفطر، لأن قول النبي صلى الله عليه وآله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته هي مطلق، يعني كل من رأى الهلال في شهر رمضان يجب عليه أن يصوم ولا يجوز له الإفطار. ومن رأى الهلال ومن رأى هلال شوال حتى لو لم يره غيره لا يجوز له الصوم، فمن جانب يحرم عليه الإفطار ومن جانب يحرم عليه الصوم فيجب عليه. وإذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة، هذا بشرط يكون متيقن من الرؤية، مو بعدين يشككون يقول لا يا الملام ما حن رآه أنا ممكن شاك. لا لا، إذا شاك ما يصير، إذا شك في الرؤية وعدمها يبني على الأصل وهو عدم الرؤية. إذا كان متيقن من الهلال يجب عليه أن يصوم، ولو أفطر كان عليه القضاء والكفارة. إيه نعم لابد. ونفس الشيء إذا شوال، لما رأى الهلال نعم لا يجب عليه الصوم. إيه نعم لا يجوز الصوم. نعم نعم. افطروا لرؤيته. زين بعدين نجيكم شنو المسألة العاشرة؟ ها؟ شلون كذي؟ يعني كأنما هذه الفروع مفرعة على المسألة التاسعة. زين؟ الفروع هذه على المسألة التاسعة. الآن ندخل في المسألة العاشرة. قال يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل. يعني أراد أن يجامع باقي عن طلوع الفجر ساعة واحدة، ففي هذه الساعة بإمكانه أن يجامع ويغتسل فيجوز له المجامعة، ولكن بشرط أن يغتسل في الوقت قبل دخول الفجر. قبل دخول الفجر دخل على الفجر، يعني مع الملاحظة ما يجب عليه شيء، أما مع عدم الملاحظة لا في كلام. إذا كان الوقت هني يرجح أيهما يحتمل، إذا كان احتمال وجود الوقت معتل به في نظر العقلاء، مثلا شاف الساعة تضح لعين الساعة أخرج هذا ما عايش، لأنه لاحظ وراقب. أما إذا لا شاف أكو باقي صار دقائق يقدم، يعني ما يمدي يغتسل، فلو اغتسل صار متعمدا إذا طلع عليه وقت متعمدا. أما إذا هو لا وانتبه من النوم مثلا وهو جنب مثلا، لكن باقي سبع دقائق يعني ما يمدي يغتسل، أو مثلا شاف إلى باقي ربع ساعة اغتسل أثناء ما يغتسل أذن المؤذن تروح من الساعة متأخرة وكذا، هاي ما عليه شيء. لكن إذا كان متيقن على أن ما يمديه ويجامع ويجنب ويقوم بالاغتسال ويؤذن عليه، طبعا هذا في حكم المتعمد في البقاء على الجنابة. وفي هذه الحالة إذا لم يتسع الوقت للاغتسال يجب عليه أن ينتقل إلى التيمم، يجب عليه أن ينتقل إلى التيمم. قال يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل، ولو تيقن ضيق الوقت. شوف تيقن ضيق الوقت فواقع يعني الجامع يعني فسد صومه وعليه الكفارة، لأن هذا متعمد. ولو فعل ذلك ظانا سعته، هذه المسألة سألتم عنها. قال فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شيء، وإن أهمله فعليه القضاء. قضاء طبعا صاحب المدارك يقول أما وجوب القضاء مع الإهمال فربما كان بعدم تحقق الإمساك في مجموع النهار فلا يتحقق به الامتثال، فمن هنا يجب عليه القضاء دون الكفارة. المسألة الحادية عشرة، تتكرر الكفارة بتكرر الموجب. يعني مش يقول يعني مثلا تناول الطعام او جامع او شرب الماء او الى غير ذلك، فنقول تتكرر الكفارة. وهي مسألة خلافية، بعضهم يقول لا هو صومه فاسد، فعندما يتناول شيئا بعد التناول الأول هذا صومه فاسد، ومنهم من يقول لا هذا تشريع عقوبة عليه. مثلا هو جامع صباحا، رد جامع ظهرا، رد جامع عصرا ثلاث مرات، فتستر عليك بكفارة ثلاث كفارات. يعد الصبح وتفطر، تغدى وتغدى، وشرب شاي وكذا، هي حسب كل واحدة لها. طبعا يجب عليه الإمساك، ولهذا من يقول أنها تتكرر يقول لأنه يجب عليه الإمساك. قال تتكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين من صوم يتعلق به الكفارة، وإن كان في يوم واحد قيل تتكرر مطلقا. منهم من قال لا، أنه طالما مثل ما قلناكم طالما أن الصوم قد فسد منه هذا اليوم فمهما ارتكب بعد ذلك صومه باطل، ما تتكرر عليه الكفارة إلا إذا كان في اليوم الثاني فعل بعد، هني تتكرر عليه باعتبار ان صوم اليوم الثاني عبادة ثانية فتتكرر عليه. لكن منهم من قال انها تتكرر عليه مطلقا وان كان في يوم واحد. قال وان كان في يوم واحد قيل تتكرر مطلقا، يعني سواء تخلله التكفير ام لا، وقيل ان تخلله التكفير يعني بين الفعلين يعني كفر مثلا كفر لا نقول هو وان تخلل التكفير معناه انه لما ان يفطر يصير عليه كفاره، يريد يفطر هنصر عليه كفارة، وإن تخلل التكفير ما بين الأول والثاني، يعني وإن وجب عليه أن يكفر وإن وجب عليه التكفير ما بين الأولى والثانية، يعني الحالة الأولى والحالة الثانية، وهو وقيل لا تتكرر، وهو الأشبه، أي الأشبه بأصول مذهبي وقواعده، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا، كالأكل والشرب مثلا من جهة والحقن الماء من جهة ثانية أو إلى غير ذلك. يعني فرعا، من فعل ما يجب به الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر أو حيض وشبه قيل تسقط الكفارة، وقيل لا وهو الأشبه، أنها ما تسقط وهو الأشبه، أي بأصول المذهب وقواعده. المسألة الثانية عشرة، من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا عزر مرتان، فإن عاد كذلك عزر ثانيان، فإن عاد قتل، يعزر مرتين والثالثة يقتل. لا، يعني يضربه الحاكم الشرعي بما يرى من السياق. أي معنى التعزير. المسألة الثالثة عشرة، من وطأ زوجته في شهر رمضان وهما صائمان، وطأ زوجته في نهار شهر رمضان وهو يعلم أن الواطئ يحرم عليه في نهار شهر رمضان، حرام. عندما جاءها قالت له إني صائمة ولا يجوز، ولكنه أصر على ذلك فوطأها مكرها لها، كان عليه كفارة عنه وكفارة عنها، لكن هذا عاد شنو؟ بشرط أن تكون مكرهة، مو تكون مكرهة في الابتداء ومطاوعة في الأثناء، إذا صارت مطاوعة هذا. لكن العبرة في البداية، إذا أكرهها فالكفارة تكون عليهما، عليه هو بنفسه كفارتها وكفارته. قال ولا كفارة عليه، فإن طاوعته فسد صومها، يفسد صومها، وعلى كل واحد منهما كفارة عن نفسه. بس هذا؟ قال لا، ويعزر بخمسة وعشرين صوتا، يضربون 25 صوت، إذا أعلم عن نفسه، يعني خليه يستر ما استر الله. وإذا كان 25 صوت عنه، بعد 25 صوت شنو؟ وكذا لو كان الإكراه لأجنبية كذلك، لكن هذا مو في صلة البيان حكم الزنا، لا، هي في صلة البيان حكم لأنه صائم ولأنها صائمة مثلا، فإن كانت مطاوعة له فعليها كفارة وعليه كفارة مع القضاء، وإن كانت مكرهة فهو يتحمل كفارة عنه، لكن من جانب آخر عليه حكم الزنا بعد عليه، إذا كان محصن يرجم، والمحصن يعرفه الفقهاء هو من عنده فرج يغدو ويروح عليه، أو يروح ويغدو عليه، يعني عنده زوجة يعني، وما أكون هناك أي مانع، قد يكون متزوج لكن زوجته لا تمكنه، ما هي أصلا ناشزة عنه في بيت أبيها مثلا واستمر على هذه الوضعية، هاي ما يكون محسن، أو كان في سفر ما يكون محسن، إذا كان في سفر لكن إذا كان محسن وارتكب هذه الفاحشة والعياذ بالله يرجم. هني المصنف ما ذكر حكم الزينة، هو يذكر فقط حكم الصوم ماذا يجب عليه. وقيل لا يتحمل هنا وهو الأشباه، ولو كانت هي مثلا اي نعم هي بتحمل اي نعم اي قد تكون هي المكلفة. المسألة الرابعة عشرة، كل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز عن صومهما صام 18 يوما. هذا وضع صحي، ما يتحمل ان يصوم اكثر من هذا، خلاص شهرين متتابعين عليه ما كفارة، لكن ما يقدر يصوم الا 18 يوم. نقول اذا عجز بالفعل عجز ان يصوم شهرين متتابعين فيصوم 18 يوما. زين، ولو عجز اصلا عن الصوم، قال ولو عجز عن الصوم اصلا استغفر الله فهو كفارته. رواية طبعا، رواية. المسألة الخامسة عشرة، لو تبرع متبرع بالتكفير، عن ميت وجبت عليه الكفارة، جاز يجوز التبرع لكن يراعى في الصوم الوفاة، لكن بالنسبة إلى الصوم ما يصير يصوم عنه حي، يراعى في الصوم ماذا؟ الوفاة. أي يجوز التبرع بالصوم لمن لم يأتي به لكن لا في حياته وإنما بعد مماته. المقصد الثالث فيما يكره للصائم، وهو 9 أشياء، مباشرة النساء، والمراد من مباشرة النساء ها غير الجماع، يعني مباشرة النساء بدون جماع، تقبيلا ولمسا وملاعبة والاكتحال بما فيه صبر او مسك، واخراج الدم المضعف ها؟ يعني كالحجامة مثلا، لكن هذا لا يحتجم في نهار شهر رمضان يأثر عليه في الصوم، ايه فمكروه له. ودخول الحمام كذلك، يعني شو دخول الحمام؟ اكو حمامات بخارية، هذه بحيث انه اذا دخلها الواحد من كثر الحرارة اللي فيها ومن كثر قد يضعف عن الصوم، فيكره له ان يدخل الحمامات ويستحم فيها. ايه في سوريا موجود، في العراق موجود، ايران لها موجود. قال والسعوق بما لا يتعدى الحلق، السعوق يعني شنو؟ الذي يدخل في الفم. وشم الرياحين مثل شنو الرياحين؟ كالنعناع مثلا، كالمشموم، كالريحان، يعني النبات الذي فيه رائحة طيبة. نعم. ويتأكد في النرجس، وربما علل عند البعض لأنه ماذا؟ طيب الأعاجم. والاحتقان بالجامد مكروه، وفي الثوب على الجسد ايضا مكروه، من شدة الحار ياخذ الثوب ويبلها حتى يكون نظر فيها الهواء ها؟ نعم يتبرد عن حرارة الهواء لانه صائم، هي مكروه. وجلوس المرأة في الماء، وجلوس المرأة في الماء، طبعا هناك من يقول بحرمة جلوس المرأة في الماء. ليش؟ يقول احتمال ان يدخل من قبلها. نعم. الثالث في الزمان، الركن الثالث من اركان كتاب الصوم، اي لا بأس بالنسبة للرجال ما يخاف لانه ما رايح يدخل الى شيء، بس بالنسبة للمرأة إيه؟ على رأي المصنف يكره، ولا على رأي بعضهم يعني يحرم، يحرم. الثالث أي الركن الثالث في الزمان الذي يصح فيه الصوم، وهو النهار دون الليل. الصوم متى يصير؟ النهار. ولو نذر الصيام ليلا لم ينعقد، هذا تشريع الله سبحانه وتعالى، عندما شرع الصوم شرعه نهارا، وكذا لو ضمه الى النهار ما يجوز، يعني لا ينعقد له صوم. ولا يصح صوم العيدين، حرام، ولو نذر صومهما لم ينعقد. صاحب المدارك يقول اما تحريم صوم العيدين وعدم صحة صومهما فقد قال المصنف في المعتبر انه اتفاق علماء الاسلام، واما انه لا ينعقد نذره فهو قول علمائنا واكثر العامة، لان نذره معصية فلا يكون نذره سائغا. وهل قال ولو نذر يوما معينا فاتفق احد العيدين لم يصح صومه، هذا يسمونه شنو؟ يسمونه عذر شرعي في عدم صوم الواجب، عذر شرعي صار يوم العيد. وهل يجب قضاؤه؟ قيل نعم، مثلا لو هو نذر ان يصوم كل اثنين من كل اسبوع، صرف صار يوم العيد متى؟ يوم الاثنين، هل يجب عليه قضاء هذا اليوم ام لا؟ قيل نعم وقيل لا، وهو الأشبه. وكذا البحث في أيام التشريق، أيام التشريق ما هي أيام التشريق؟ هي التي تكون شنو؟ بعد العيد، عيد الأضحى، 11 و12 و13، لمن كان بمنى، لمن كان بمنى يعني لا يصح صومه. اي نعم. الرابع من يصح منه الصوم يأتي عليه الكلام ان شاء الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.